فنواصل مستعينين بالله تبارك وتعالى درسنا بالأمس في عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقد أوردنا ما لخصه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من معنى هذه الآيات، فقال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه يعني من القرآن آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب، هن يعني الآيات المحكمات، هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، ولذا قالوا الفاتحة أم القرآن، لأن مقاصد القرآن حوتها الفاتحة. قال: وأخر متشابهات. معنى متشابهات تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ثم أورد ما ذكر من عبارات السلف في بيان المحكم والمتشابه، وهي عبارات كما ذكرنا بالأمس متفقة، عبارات متفقة ليست مختلفة، هي متنوعة في ألفاظها لكنها تتفق في معناها. أما من خالف السلف الصالح فإنهم ينزلون المتشابه على ما يحتمله لفظه مما يوافق أهواءهم، ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، يعني إنما يأخذون منه من القرآن بالمتشابه الذي يظنون أنه يمكنهم تحريفه إلى مقاصدهم الفاسدة وتنزيله عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم لا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الإضلال، ابتغاء الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله، لأن الله قال فيه: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. فالموفق من يجمع النصوص كلها ويجمع الروايات كلها ويخرج منها بمعنى واحد متفق، لأن نصوص الوحي بعضها يفسر بعضا وبعضها يبين بعضا وبعضها يفصل بعضا. وقوله ابتغاء تأويله أي ابتغاء تحريفه على ما يريدون، لأن التأويل قد صار باستعمالات الناس واصطلاحهم يتنوع إلى أنواع. من أنواع التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، من أجل أن هذا المعنى المرجوح يوافق الغرض والهوى. هذا التأويل هو التأويل المذموم، هو التأويل المذموم، وهو التأويل الذي استعمله أهل الكلام المذموم، واستعمله المتأخرون من المخالفين، حتى يركبوا متنه للوصول إلى أهوائهم. ونوع آخر من التأويل وهو بمعنى التفسير، بمعنى التفسير، كما في قوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تفسيرها، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أو قد جعلها ربي حقا. نعم، فهذا تأويل رؤياي يعني تفسيرها تحقيقها، هذا النوع الثاني من التأويل، ما بمعنى ما تؤول إليه، النوع الثالث، لأنه نوع بمعنى التفسير. قال: يا أب، ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومثله قول ابن جرير الطبري: القول في تأويل الآيات. ومثله ما ورد من استعمال لفظ التأويل عند الإمام أحمد وعند أبي عبيد معمر وغيرهم من السلف الصالح، فهم يقصدون بالتأويل هنا الذي هو بمعنى التفسير. ولذا على هذا المعنى، على أن معنى التأويل هو التفسير، يصح الوقف على قوله تعالى في هذه الآيات والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعلمون تفسيره. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا الوقف في الآية الكريمة يكون على لفظ الجلالة، وهذا هو الراجح، وما يعلم تأويله إلا الله، فالوقف على لفظ الجلالة هنا هو الراجح. إذا ويراد بالتأويل هنا ما تؤول إليه حقيقة الشيء، فأخبار الآخرة وأخبار ما في الجنة والخبر عن حقائق صفات الله عز وجل وكيفياتها في الواقع لا يعلم ذلك إلا الله. فوقوفنا على لفظ الجلالة يصح بمعنى أن التأويل هو ما يؤول إليه الخبر من الحقيقة والواقع. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب ثم وقع هذا الخبر فوقوعه هو تأويله، ومنه أيضا تأويل الأمر هو تطبيقه هو تنفيذه. منه قولهم أو قول عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، قالت: يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن، لأن الله قال في كتابه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل بها في ركوعه وسجوده، وبعد أن يفرغ من التسبيح الواجب في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، يأتي بالواجب وأدنى الواجب مرة وأوساطه ثلاث وأعلى منه سبع وأعلاه عشر سبحان ربي. إذا أتى بهذا بما يسر الله له يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. قالت عائشة: كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يعني يعمل به. والذي يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يعمل بذلك. فتأويل الأمر هو نفس فعله، وتأويل الخبر هو وقوع المخبر به على حقيقته. هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، ومنه قول يوسف الذي ذكر قبل قليل: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني وقعت صدقت كما أو صدق يعني الخبر بها. لما قال في أول سورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤيا يوسف وقع تأويلها لما سجد رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا مع إخوته 11، فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني نفس ما أخبر به وقع. فإذا عندنا أنواع التأويل ثلاثة أنواع: تأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي يستعمله السلف كابن جرير الطبري وغيره في التفسير، وهذا صحيح إذا كان التفسير بالقرآن، التفسير بالحديث، التفسير يعني بالتفسير الصحيح فهو تأويل صحيح لا ذم فيه. والتأويل بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، ما يؤول إليه الخبر. وتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يوافق الهوى، هذا هو التأويل المذموم، وهذا هو التأويل الذي ذمه السلف الصالح. ولهذا قال ابن عباس: القرآن يعني على أربعة أوجه: تفسير أو تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، واضح، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، يعني الحلال والحرام ما يعذر أحد بجهله، لابد يعني كل مسلم أن يتعلمه. ها؟ الخاص والعام، احسنت. وتفسير يعرفه العلماء الخاصة، تفسير لا يعرفه إلا الخاصة، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو الحقائق والكيفيات، كيفيات الصفات. فإذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يراد بالتأويل هنا الكيفيات، كيفيات الخبر عن الأسماء والصفات، وحقائق ما أخبر الله به وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به من المغيبات. حقائق الأخبار الغيبية لا يعلمها إلا الله. فيحسن الوقف هنا بمعنى، وهذا الموضع من الوقف هو الراجح، والموضع الآخر من الوقف وهو جائز، وما يعلم تأويله، يعني تأويل المتشابه، تأويل هذا، نعم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، يقف على لفظة العلم، بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي يعلمون تفسيره. ومن هنا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره. لأن الراسخين في العلم ما هو موقفهم من المتشابه؟ يردون المتشابه إلى المحكم، يردون ما اشتبه عليهم إلى ما كان واضحا بينا. فيحكمون الواضح على المتشابه، وهذا هو التأويل الصحيح. فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى. نعم. ومن عكس انعكس، يعني من رد المحكم إلى المتشابه واتبع المتشابه وترك المحكم وجعل المتشابه هو الأصل، لأنه إذا اتبع المتشابه يريد أن يصطاد ما يوافق هواه من الاحتمالات اللفظية أو من الاحتمالات التي يحتملها، أي نعم، قد يحتملها المتشابه، فهذا في قلبه زيغ كما وصف الله، كما وصف الله تبارك وتعالى. وأول من ضل في هذا هم الخوارج، وتفرعت عن الخوارج سائر الفرق الضالة والعياذ بالله. قال: وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، قال: اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، يعني الحلال والحرام وما لا يسع المسلم جهله العام والخاصة مثل ما قال، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو الحقائق، حقائق الأخبار والكيفيات. ويروى هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وعروة وأبي الشعثاء وغيرهم، يعني تقسيم التفسير إلى أربعة أنحاء. يروى أيضا كما روي عن ابن عباس، يروى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعروة وأبي الشعثاء وغيرهم، وروى عبد الرزاق كابن عباس، وروى عبد الرزاق كابن عباس اقرأ وما يعلم تأويله، كان ابن عباس، وروى عبد الرزاق قال: كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به، لأنه إذا وقف على لفظ الجلالة ثم أكمل والراسخون في العلم، ماذا بعدها؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني آمنا بالمتشابه أنه من عند الله، كما آمنا بالمحكم

لقصوركم أو تقصيركم في التدبر، هذا هو الحقيقة. فما علمتم منه، قال اللهم صل وسلم، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وفوق كل ذي علم عليم. رواه ابن مردوي، رواه أحمد في المسند وابن مردوي. وروى أبو يعلى عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف. ليس 7 أحرف، ليست نعم القراءات، القراءات أخرى. والمراء في القرآن كفر، يعني على 7 وجوه. قالها 3، نزل القرآن على 7 أحرف. وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، مثل يعني قوله تعلمون أو يعلمون، يعني نحو هذا. نزل القرآن على 7 أحرف والمراء في القرآن كفر، يعني الجدال. قالها 3، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، وإسناده صحيح ولكن فيه علة، قال بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. ثم قال المعلق رحمه الله رواه ابن حبان في صحيح بتحقيقنا عن أبي يعلى بإسناده، ورواه أيضا أحمد في المسند، وكذلك رواه الطبري قال وفصلنا تخريجه في تلك الكتب، وهو حديث صحيح لثبوته من غير هذا الشك، يعني ثبت من طرق أخرى ليس فيه هذا الشك لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، قال لثبوته من غير هذا الشك. وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. يعني إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أعلم، ووكله إلى عالمه. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أنهم دعوا ربهم قائلين، يعني عن الراسخين في العلم يدعون ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي لا تملها عن الهدى، لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا إنك أنت الوهاب. وروى الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه، فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب محمد النبي، قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. ثم رواه أحمد مختصرا